وها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤمنون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت على الصراط مزلة أقدامنا وبيض وجوهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.